Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. خلق طه من نور تيرا فيه تيرا ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.